在壮年时都要对人说话，他将来是一个善人。他说：我的主啊，任何人都没有和我接触过，我怎么会有儿子呢？天神说：安拉要如此创造他所抑郁的人，当他判决一件事的时候，他只对那件事说声有，他就有了。他要教他书法和智慧，讨拉特和隐之乐。 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 他要使他去教化以色列的后裔，尔撒说，我却已把你们的主所降世的一种迹象带来给你们了，我必定为你们用泥做一个像鸟样的东西，我吹口气在里面，它就奉安拉的命令而飞动。我奉安拉的命令，能治疗天然盲、大麻风，又能使死者复活，又能把你们所吃的和你们储藏在家里的食物告诉你们。对于你们此中却有一种迹象，如果你们是信教的人， إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 我奉命来证实在我之前降世的讨拉特，并为你们解除一部分禁令，我已昭示你们从安拉发出的一种迹象，故你们应当敬畏安拉，应当服从我。安拉却是我的主，也是你们的主，故你们应当崇拜他，这才是正路。 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 当尔撒确知众人不信教的时候，他说，谁为安拉而协助我？众门徒说，我们为安拉而协助你，我们已确信安拉，求你作证我们是归顺者。我们的主啊，我们已确信你所降世的经典，我们已顺从使者，求你使我们加入作证者的行列。他们用计谋，安拉也用计谋，安拉是最善于用计谋的。 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا

安拉却是万能的，却是至睿的。如果他们背弃正道，那么安拉对于作恶的人却是全知的。你说，信奉天经的人啊，你们来吧，让我们共同遵守一种双方认为公平的信条。我们大家只崇拜安拉，不以任何物配他，除安拉外，不以同类为主宰。如果他们背弃这种信条，那么你们说，请你们作证我们是归顺的人。 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاءحاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلماولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 信奉天经的人啊，你们为什么和我们辩论伊布拉欣的宗教呢？讨拉特和引之乐是在他弃世之后才降世的，难道你们不了解吗？你们这等人自己知道的事固然可以辩论，怎么连自己所不知道的事也要加以辩论呢？安拉知道，你们却不知道。伊布拉欣既不是犹太教徒，也不是基督教徒，他是一个崇信正教归顺安拉的人，他不是以物配主的人。 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكموَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ 与伊布拉欣最亲密的却是顺从他的人和这个先知以及信教的人们，安拉是信士们的保佑者。信奉天经的人中有一部分人希望使你们迷误，其实他们只能使自己迷误，他们却不自觉。信奉天经的人啊，你们明知安拉的迹象是真实的，你们为什么不信那些迹象呢？ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 信奉天经的人啊，你们为什么明知故犯的以伪乱真，隐晦真理呢？ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 信奉天经的人中有一部分人说，你们可以在早晨表示信信士们所受的启示， 而在晚期表示不信， 你们这样做， 他们或许叛教， 你们只可以信任你们的教友。 你说，引导却是安拉的引导， 难道因为别人获得向你们所获得的启示， 或他们将在安拉那里与你们辩论， 你们就这样用计吗？ 你说，恩惠却是掌握在安拉的手里， 他把他赏赐给他所抑郁的人。 安拉是宽大的， 是全知的， 他为自己的慈恩而特选他所抑郁的人。 安拉是有宏恩的。 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 信奉天经的人中有这样的人， 如果你托付他1000两黄金， 他会交还你。他们中也有这样的人， 如果你托付他1枚金币， 他也许不交还你，除非你一再追究他。这是因为他们说，我们不为不识字的人而受处分，他们明知故犯的假借安拉的名义而造谣。 不然，凡僭约而且敬畏的人，都是安拉所喜爱的，因为安拉却是喜爱敬畏者的。إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 以安拉的盟约和自己的盟约换取些微代价的人，在后世不获恩典。 复活日，安拉不和他们说话，不睬他们，不涤清他们的罪恶，他们将受痛苦的刑罚。وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 他们中却有一部分人篡改天经，以便你们把曾经篡改的当作天经，其实那不是天经。他们说， 这是从安拉那里降世的，其实那不是从安拉那里降世的。他们明知故犯的，假借安拉的名义而造谣。 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 一个计谋安拉赏赐经典、智慧和预言的人 他不致对世人说你们做我的奴仆 不要做安拉的奴仆，但他必说：“你们当作崇拜造物主的人，因为你们教授天经，诵习天经。他也不致叫你们以众天神和众先知为主宰。你们既归顺之后，他怎能教你们不信教呢？” وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 当时安拉与众先知缔约说我已赏赐你们经典和智慧 以后有一个使者来证实你们所有的经典，你们必须确信他，必须辅助他。他说：“你们承认吗？你们愿意为此事而与我缔约吗？”他们说：“我们承认了。”他说：“那么你们作证吧，我也和你们一同作证。” 此后，凡背弃约言的，都是罪人。 أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 难道他们要舍安拉的宗教 而寻求别的宗教吗？同时，天地万物，不论自愿与否，都归顺他。他们将来只被照归于他。 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 你说：“我们确信安拉，确信我们所受的启示，与伊卜拉欣、伊斯玛仪、伊斯哈格、叶尔古白和各支派所受的启示，与穆萨、尔撒和众先知所受赐于他们的主的经典。我们对于他们中的任何人。” 都不加以歧视，我们只归顺他。 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

你们不要以不同教的人为心腹，他们不遗余力地谋害你们，他们希望你们遭难，他们的口中已吐露怨恨，他们的胸中所隐晦的尤为恶毒。我却已为你们阐明许多迹象，如果你们是能了解的，你们喜爱他们，他们却不喜爱你们，你们确信一切天经，而他们遇见你们就说我们已信教了。他们思乡聚会的时候为怨恨你们而咬自己的指头，你说你们为怨恨而死亡吧，安拉却是全知心事的。 إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط 你们获得福利，他们就忧愁，你们遭遇祸患，他们就快乐。如果你们坚忍而且敬畏，那么他们的计谋就不能伤你们一丝毫，安拉却是周知他们的行为的。 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 当时你在早晨从家里出去，把信士们布置在阵地上，安拉却是全聪的，是全知的。当时你们中有两伙人要想示弱，但是安拉是他们的保佑者，让信士们只信托安拉吧。 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 白德尔之意，你们是无势力的，而安拉却已援助了你们，故你们应当敬畏安拉，以便你们感谢。当时你对信士们说，你们的主降下天神三千来援助你们还不够吗？不然，如果你们坚忍并且敬畏，而敌人立刻来攻你们，那么你们的主将使袭击的天神五千来援助你们。 وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 安拉只以这应许对你们报喜，以便你们的心境因此而安定。援助只是从万能的、至睿的安拉那里降下的，他援助你们，

فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 有许多先知曾有些明哲和他们一同作战，那些明哲没有因在主道上所遭受的艰难而灰心、懈怠和屈服。安拉是喜爱坚忍者的。他们没有别的话，只说：“我们的主啊，求你赦宥我们的罪恶。” 和我们的过失，求你坚定我们的步伐，求你援助我们以对抗不信教的民众。故，安拉将今世的报酬和后世优美的报酬赏赐他们。安拉是喜爱行善者的。信教的人们啊，如果你们顺从不信教的人， 他们将使你们背叛，以致你们变成亏折的人。 不然，安拉是你们的保佑者，是最优美的援助者。我要把恐怖投在不信教者的心中，因为他们把安拉和安拉所谓证实的偶像去配他，他们的归宿是火狱，不义者的归宿真恶劣。 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 你们奉安拉的命令而歼灭敌军之初，安拉却已对你们实践他的预言，直到了在他使你们看见你们所喜爱的战利品之后， 你们竟示弱、内争、违抗使者的命令，你们中有贪恋今世的，有企图后世的。嗣后，他使你们离开敌人，以便他试验你们，他却已饶恕你们。安拉对于信士们是有恩惠的。 إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون 当时，你们败北远遁，不敢回顾任何人，而使者在你们的后面喊叫你们，安拉便以重重忧患报答你们，以免你们为自己所丧失的战利品和所遭遇的惨败而惋惜。安拉是撤之你们的行为的。 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم

如果你们为主道而阵亡或病故，那么从安拉发出的赦宥和慈恩必定比他们所聚集的财产还要宝贵些。如果你们病故或阵亡，那么你们必定被集合到安拉那里，只因为从安拉发出的慈恩，你温和地对待他们。假若你是粗暴的，是残酷的，那么他们必定离你而分散，故你当恕饶他们，当为他们向主求饶，当与他们商议公事。你既决计行事，就当信托安拉，安拉的确喜爱信托他的人。 إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون 如果安拉援助你们，那么绝没有人能战胜你们。如果他弃绝你们，那么在他弃绝你们之后，谁能援助你们呢？叫信士们只信托安拉。 أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 谁侵蚀公物，在复活日，谁要把他所侵蚀的公物拿出来，然后人人都得享受自己行为的完全的报酬，他们不受亏枉。难道追求安拉喜悦的人像应受安拉迁怒的人吗？他的归宿是火狱，那归宿真恶劣。在安拉看来，他们分为许多等级，安拉是明察他们的行为的。 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين 安拉却已施恩于信士们，因为他曾在他们中派遣了一个同族的使者，对他们宣读他的迹象，并且熏陶他们，教授他们天经和智慧，以前他们却是在明显的迷雾中的。你们所遭受的损失只有你们所加给敌人的一半，你们怎么还说这是从哪里来的呢？你说这是你们自作自受的。安拉对于万事却是全能的。两军交战之日，你们所遭受的损失是依据安拉的意志的，他要认识确信的人。